بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: كتاب الحج. الحج من أركان الإسلام وفروضه، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولما روينا فيما مضى. وروى مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. وتجب العمرة على من يجب عليه. الله الحج من أركان الإسلام، وهذا الإجماع من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وفرض في السنة التاسعة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة لسببين: السبب الأول أنه كان عام الوفود، يبدو المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان بقاؤه في المدينة أنفع للمسلمين والإسلام. والسبب الثاني أنه في ذلك العام كان المشركون مشاركين للمسلمين في الحج، وفيهم من يطوف بدر عريان، ولهذا نادى أبو بكر في ذلك العام، يعني عام التاسع، أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان. فأراد الله تعالى أن يخلص حجة نبيه للمسلمين خاصة، وعلى أكمل ما يكون من الزينة، بدون عري ولا تهتف. ولكن الحج اشترط الله تعالى فيه الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة شرط في جميع أركان الإسلام، لكن لو خص الحج لأنه أكبر مشقة من غيره، فيه الأسفار والنفقات والأتعاب البدنية والنفسية أيضا، لأن السفر فقط من العذاب. أما الصلاة ليس فيها سفر، والصيام ليس فيه سفر، والزكاة كذلك. ولهذا اشترط الله تعالى الاستطاعة، مع أنها شرط في جميع العبادات، لكنه ذكره في الحج لأنه أكبر مشقة من غيره. ثم إن من نعمة الله أن الحج لا يجب إلا مرة، مرة واحدة في العمر، في نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم. ولما استطعتم، إذا قال قائل: إذا كنا لا نستطيع لن يجب علينا الحج، وإن كان مكررا كل عام. يقول: لما استطعتم باعتبار المجموع، لا باعتبار كل فرد. لنفرض أن المسلمين كلهم يستطيعون الوصول إلى مكة، لكن هل يستطيعون أن يؤدوا الحج وهم مليار مسلم؟ نعم لا. ولهذا لا يقال إن قوله لما استطعتم ليس لها فائدة، لأن أصل وجوب الحج ليس لاجب إلا عن المستطيع، بل نقول لها فائدة، لأن الإنسان باعتبار الشخص الواحد قد يكون مستطيعا، لكن باعتبار اجتماع الناس في هذا المكان لا يستطاع. فلهذا قال: ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتم. إذن الحج لا يجب إلا مرة، فما زاد فهو التطوع، إلا بالنذر، فالنذر أمر عارض يلزم الإنسان به نفسه، فإذا نذر الحج صار واجبا عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. تجب العمرة على من يجب عليه الحج، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولما روى الضبي بن معبد وضع الاستهانة بهذه الآية خفي، لأن الآية كما ترون إنما هو في إجابة الإتماء لمن شرع فيهما، لكن يقال إذا تساويا في وجوب الإتمام بعد الشروع فهما متساويان أيضا في ابتداء الإحرام. هذا وجه الدلالة. وإلا لو أن أحد نازع قال هذه الآية في وجوب الإتمام لا في وجوب الابتداء، قلنا إذا وجب الإتمام فهذا دليل على أنهما يشتركان في وجوب الابتداء. والمسألة فيها خلاف عن مسألة وجوب العمرة، ولعله يذكرها فإن لم يذكر هذا كما إن شاء الله. ولما روى الضبي بن معبد قال: أتيت عمر فقلت: إني أسلمت يا أمير المؤمنين، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك. رواه النسائي. وفي ذلك أن عمر رضي الله عنه جعلهما من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقره على قوله مكتوبان عليه. ويجب ذلك في العمر مرة لحديث أبي هريرة: ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام. العمرة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها فرض واجب على كل أحد، ولكن فرضيتها دون فرض الحج. والثاني أنها سنة لكل أحد. والثالث واجب على الآفاق غير واجب على أهل مكة، بل إنها غير مشروعة لأهل مكة أصلا. فالأفضل ثلاثة، والأقرب والله أعلم أنها واجبة على الجميع، وأنها فرض لكن فرضيتها دون فرضية الحج، لأنها ليست من أركان الإسلام بخلاف الحج. ويجب ذلك في العمر مرة لحديث أبي هريرة: ولا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام، لما روي عن ابن عباس أنه قال: لا يدخل مكة إلا محرم، إلا الحطابين، إلا أن يكون دخوله لقتال مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. متفق عليه. ودخل أصحابه غير محرمين، أو من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد فلهم الدخول بغير إحرام، لحديث ابن عباس: فإنه استثنى الحطابين، وقسنا عليهم من هو في معناهم، ولأن في إيجاب الإحرام عليهم حرجا فينتفي بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن دخل من يجب عليه الإحرام بغير إحرام فلا قضاء عليه، لأنه لو وجب قضاؤه للزمه الدخول للقضاء قضاء فلا يتناهى فسقط لذلك. والصحيح أنه لا يجب في العمر إلا مرة، وأنه يجوز دخول مكة لمن أدى الفريضة بلا إحرام، ولا دليل على الوجوب على وجوب الإحرام لمن دخل مكة وقد أدى الفرض. فالصواب أن الإنسان يتعدى الفريضة مرة في حج عمرة، فالباقي تطوع إن شاء أحرم وإن شاء فلا. وبناء على هذا القول تسقط التفريعات التي ذكر من استثناء الحطابين والحشاشين وما أشبه ذلك. إيش؟ لا الدخول، عندنا الدخول. فصل: ولا يجب الحج والعمرة إلا بشروط خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل لما تقدم، والحرية، والاستطاعة لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. فيدل هذا على أنه لا يجب على غير مستطيع، والعبد غير مستطيع، لأنه لا مال له ومنافعه مستحقة بهذا أعظم عذرا من الفقير. فهذا نعم. طيب ومنافعه مستحقة فهذا أعظم عذرا من الفقير. فهذه الشروط تنقسم لثلاثة أقسام: قسم يشترط للصحة وهو الإسلام والعقل فلا يصح من كافر ولا مجنون لما ذكرنا في الصوم، وقسم يشترط للإجزاء وهو قوله رحمه الله الإسلام هذا ظاهر والبلوغ ظاهر أنه شرط الوجوب والعقل كذلك، فهؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الحرج. وأما الحرية ففي النفس من هذا الشيء، وذلك لأن الرقيق إذا أذن له سيده فما المانع؟ ما المانع أن يقول إن حجه إن الحج واجب عليه لدخوله في عموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا؟ وهذا مستطيع، فلو قال له سيده اصحبنا بالحج سنحج وصحبه، فهل نقول ان هذا يسقط عنه الحج لانه رقيق؟ المذهب نعم، نقول ان شاء ذهب معه ورجع بدون احرام بدون حج، لكن في النفس من هذا الشيء. والاقرب انه مستطيع وهو داخل في عموم الناس المذكور في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. أما غير مستطيع كالمريض ونحوه فالأمر ظاهر أنه لا حج عليه. وهذه الشروط فهذه الشروط تنقسم لثلاثة أقسام: قسم يشترط للصحة وهو الإسلام والعقل فلا يصح من كافر ولا مجنون لما ذكرنا في الصوم، وقسم يشترط للإجزاء وهو البلوغ والحرية لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. ولأنه من يخرج هذا الحديث؟ نعم، هو الدفتر تخريج ماشي اسمه؟ اكتبوه وحطوا له الاسم. ولأنه فعل العبادة وهو من غير أهل الوجوب فلم يجزئه إذا صار من أهل الوجوب، كالطبي يصلي ثم يبلغ في الوقت، وإن وجد البلوغ أو العفق فيه في الوقوف بعرفة أو قبله أجزأهما عن حجة الإسلام لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال فأجزأهما كما لو وجد ذلك قبل الإحرام، وإن وجد بعد الوقوف في وقته فرجعا فوقفا في الوقت أجزأهما أيضا لذلك، وإن فاتهما ذلك لم يجزئهما لفوات ركن الحج قبل الكمال. هذان الشرطان شرطان للإجزاء يعني لا تصح، وهما البلوغ والحرية. فلو حج الصبي أو حج الرقيق فالحج صحيح، لكن لا يجزئ عنه، يجب على الصبي إذا بلغ أن يحج، ويجب على الرقيق إذا عتق أن يحج. ولكن الصحيح أنه بالنسبة للرقيق ليس بشرط، وأنه إذا حج في رقه فحجه مجزئ. الثالث شرط الوجوب حسب وهو الاستطاعة. شرط للوجوب. شرط للوجوب حسب يعني فقط. الثالث شرط للوجوب حسب وهو الاستطاعة، فلو تكلف العاجز الحج أجزاه ووقع موقعه، لأنه إنما سقط عنه رفقا به فإذا تحمله أجزاه، كما لو تحمل المريض الصلاة قائما. لكن إن كان في الحج كلا على الناس لمسألته إياهم وتثقيله عليهم كره له، لأنه يضر بالناس التزام ما لا يلزم. ما لا يلزم لأنه يضر بالناس بالتزام ما لا يلزمه، وإن لم يكن كلا على أحد لقوته على المشي والتكسب بصناعة أو معاونة من ينفق عليه، فهو مستحب له لقوله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، ولأنه التزام للطاعة من غير مضرة لأحد، فاستحب كقيام الليل. الصواب أنه إذا كان يمكنه أن يحج ولو على قدميه، لكن دون أن يكون حلا على الناس، فإنه واجب، واجب عليه لأنه مستطيع. وكما استدل المؤلف رحمه الله بالآية يأتوك رجالا، فإذا كان هذا الرجل قويا جلدا يستطيع أن يذهب مع الناس ويقدمهم وربما يعطونه أجرة، فإنه يلزم. وما الذي يستطيع؟ والآية عامة، من استطاع إليه سبيل بماله وبدنه. نعم. فصل. والاستطاعة في حق البعير الزاد والراحلة، لما روى ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. قال الترمذي هذا حديث حسن، ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فاشترط لوجوبها الزاد والراحلة كالجهاد. والزاد هو ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة لذهابه ورجوعه. عندنا في ذهابه في فرنسا فإن وجد ذلك لذهابه دون رجوعه لم يلزمه الحج، لأن عليه في غربته ضررا ومشقة وغيبة عن أهله ومعاشه. وإن وجد ما يكفيه لذهابه ورجوعه بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة لا تجحف بماله لزمه، وتعتبر القدرة على الماء وعلف البهائم في منازل الطريق على ما جرت به العادة، ولا يكلف حمل ذلك من بلده لما فيه من المشقة التي لا يمكن تحملها، ويعتبر قدرته على أوعية الزاد والماء لأنه لا يستغني عنها. عنها عندك؟ نعم. أنا عندي عنه. عندك كمان؟ لو جعل المصحى لا بس. ها؟ عنها؟ إذن خلف عندنا عندك. ويشترطوا كلام راحلة تصف. ويشترط وجدان راحلة تصلح لمثله بشراء أو شراء، وما يحتاج إليها من آلتها الصالحة لمثله إليه. وما يحتاج إليه عندي إليها لا إليها وما يحتاج إليه من آلتها وما يحتاج إليه من آلتها الصالحة لمثله من محمل أو زاملة أو خفر على ما جرت به عادة مثله وما لا يتخوف الوقوع منه، ويكون ذلك فاضلا عما يحتاج إليه لقضاء دين حال ومؤجل ونفقة عياله إلى أن يعود، وما يحتاجون إليه من مسكن وخادم لأن هذا واجب عليه يتعلق به حق آدمي، فكان أولى بالتقديم كنفقة نفسه. وإن احتاج إلى النكاح لخوف العنف قدم لأنه واجب لدفع الضرر عن نفسه فأشبه النفقة، وإن لم يخف وجب الحد لأنه تطوع فلم يسقط به الحد الواجب. ومن له عقار يحتاج إلى نأجم الآن من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا بد أن يكون ما يستطيع به الحد قابلا عن نفقته وجوده. وقول حالة أو مؤجلة فيها نظر، أما الحال فنعم لأنه يجب عليه قضاءه فورا، وأما المؤجل فينظر إذا كان يغلب على ظنه أنه عند حلول أجله سوف يوفي فهذا قادر. ومن ذلك ما يوجد الآن على كثير من الناس في صندوق التنمية العقارية، تجد الإنسان مثلا عنده بيت بناه من القرض، والقرض يحل في كل شهر جزء يسير، أظن أو في كل سنة لا أدري، نعم في كل سنة جزء يسير يستطيع وفاءه إذا حل. فهل نقول هذا لا يجب عليه الحج مع أنه الآن بيده ما يستطيع به الحج؟ فالمهم أن الحال كما قال المؤلف رحمه الله مقدم على إيش؟ على الحد لا شك في ذلك. وأما المؤجل ففيه تفصيل، إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه قادر على وفائه عند حلول أجله فإنه وعنده الآن ما يستطيع أن يحج به فإنه يجب عليه الحد لدخوله في عموم قوله من استطاع إليه سبيل. وإن كان لا يثق من نفسه الوفاء فإنه يبقي هذه الدراهم حتى يأتي موعد الوفاء فيوفي بها. نعم. ما احتاج اللي معه الوفاء إليه، ما احتاج إليه لقضاء دينه، أنا ما احتاج إليه. نعم. بالضبط. يكمل الفصل. ومن له عقار يحتاج إليه للسكنى أو إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بضاعة يختل ربطها المحتاج إليه لذلك أو آلات لصناعته المحتاج إليها أو كتب من العلم يحتاج إليها لم يلزمه صرفه في الحج لأنه لا يستغني عنه أشبه النفقة. ومن كان ذلك فاضلا عن حاجته كمن له بكتاب نسختان أو له دار فاضلة أو مسكن واسع يكفيه بعضه فعليه صرف ذلك في الحج. ومن لم يكن له مال فبذل له ولده أو غيره مالا يحتج به يحج ومن لم يكن له مال فبذل له ولده أو غيره مالا يحج به لم يلزمه قبوله. أما غير ولد فنعم لازمه قبوله، لكن لو قبل فلا بأس، يعني لو أن صديقا له أعطاه مال يحج به وقبله وحج به فلا حرج. وأما إذا بذله ولده فالصحيح أنه يلزمه قبوله ويحج به، لأن الولد من الكسب كما جاء في الحديث إن أولادكم من كسبكم، ولأن الولد لا منة له على أبيه فيما يعطيه، فانتفى الضرر. فالصواب أنه إذا بذله ولده وجب عليه، لكن بالعكس لو بذله الوالد قال يا بني خذ هذه نفقة الحج حج بها مع زملائك، فهل يلزمه؟ الظاهر أنه يلزمه أيضا لدخوله في قوله من استطاع، ولأنه لا منة في ذلك، ليس في ذلك منة. فالحاصل أنه إذا بذل له الدراهم أو إذا بذله النفقة من لا منة له عليه فقد استطاع، وأما من يخشى أن يمن عليه ولو في المستقبل فإنه غير مستطيع. والوالدين الوالد قد يكون أشد حلاما من الأب. وإن بذل له أن يحج عنه وإن بذل له أن يحج عنه أو يحمله لم يلزمه قبوله، لأن عليه فيه منة ومشقة فلم يلزمه قبوله، كما لو كان البادل أجنبيا. يعني طرف فقط من بعض إن شاء الله. نعم في حديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أيضا. هل الإسلام شرط للوجوب أو للإجزاء أو للصحة؟ الرحمن، هل الإسلام شرط لوجوب الحد أو للصحة أو للإجزاء؟ نعم، كيف؟ والوجوب ما هو شرط للصحة؟ الوجوب اللزوم والإجزاء. إذن للثلاث العاقل يا خالد، وعلى هذا فإذا حج المجنون صح حج، اللزوم فقط والصح والإجزاء. يمكن يصح ولا يجزي، يمكن يصح ولا يجزي الحج الصغير. إذا شرط الوجوب والصحة والإذن. طيب البلوغ، الوجوب فقط وليس شرط الإجزاء. البلوغ شرط بالوجوب والإذن، شرط للصحة. طيب الاستطاعة والإذن ليش؟ والصحة. إذن شرط الوجوب واحد وهو الاستطاعة. الحرية نعم والصحة يصح، فصارت الشروط الخمسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو شرط للوجوب والصحة والإجزاء وهو الإسلام والعقل، ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وهما الحرية والبلوغ، ومنها ما هو شرط للصحة للوجوب فقط وهو الاستطاعة. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج من كتاب الكافي: فصل. فأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر فلا يشترط في حقه راحلة، ومتى قدر على الحج ماشيا لزمه، لأنه يمكنه ذلك من غير مشقة شديدة، وإن عجز عن المشي. هذا في نظر في كلامه نظر حق المكي ومن بينه وبين مكة دون المسافة، إذا كان لا يستطيع أن يمشي فلا بد من راحلة. فلو أن المؤلف رحمه الله جعل المسألة على إطلاقها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكفى، فيقال متى استطاع الإنسان بنفسه أو براحلة أن يحج وجب عليه، ومتى لم يستطع لا بهذا ولا بهذا إيش لم يجب. وهذا كما أنه في الحج كله فكذلك أيضا في أجزاء الحج، فمن عجز أن يطوف ماشيا طاف راكبا. ولهذا لما قالت إحدى أمهات المؤمنين للنبي عليه الصلاة والسلام عند طواف الوداع إنها مريضة، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فأذن لها الوقوف لعجزها عن المشي. فعلى هذا من كان من أهل مكة أو بينه وبين مكة دون المسافة ولا يستطيع المشي فإنه لا بد أن يكون قادرا على راحلة. نعم. وإن عجز عن المشي وأمكنه الحب لم يلزم، لأن مشقته في المسافة القريبة أكثر من السير في المسافة البعيدة. صحيح. فصل. واختلفت الرواية في ثلاثة أشياء، وهي إن كان المسير رواية عمن؟ الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي إن كان قائل قد يشكل على طالب العلم ما يرد عن الإمام أحمد من أقوال متعددة في مسألة واحدة، فيقال إن تعدد الأقوال عنه رحمه الله في مسألة واحدة يدل على ورعه وعلى سعة علمه، وأنه رحمه الله يقول حسب ما ينتهي بحسب ما ينتهي إليه، وقد أحسن من انتهى إلى ما سلم، فيسمع شيئا ويقول به ثم يسمع آخر شيئا آخر يكون راجعا عنده فيقول به. قد يكون له في المسألة الواحدة خمس روايات على الأحكام الخمسة والمسألة واحدة، وأكثر ما سمعت وما يحضرني الآن هو قوله في هلال رمضان إذا كان هناك غيم أو قطر، فعنه بذلك خمس روايات على الأحكام الخمسة، وعنه أن الناس تبع للإمام يصومون بصومه ويفطرون بفطره. وفي قول سابع في نفس المذهب العمل بعادة غالبة، يعني ماذا إذا مضى شهران كاملة فالثالث ناقص أو بالعكس. نعم. واختلفت الرواية في ثلاثة أشياء، وهي إمكان المسير، وهو أن تكمل الشرائط فيه وفي الوقت ساعة يتمكن من السير لأدائه، وتخلية الطريق. المسير ولا السير؟ المسير. وانت كمان السير؟ أنا عندي السير فاجعلوها نسير. وتخلية الطريق، وهو أن لا يكون في الطريق مانع من خوف ولا غيره، والمحرم للمرأة، فروي أنها من شرائط. هذه ثلاثة أشياء، الأول إن كان المسير أو السير، والثاني أمن الطريق لا يكون فيه موانع أو عوائق، والثالث محرم المرأة. هل هذه شرط الوجوب أو في الأداء؟ وينبني عليه ما سأذكره رحمه الله. والمحرم للمرأة فروي أنها من شرائط الوجوب لا يجب الحج بدونها لأنه لا يستطاع فعله بدونها، فكانت شرطا للوجوب كالزاد والراحلة. وعنه أنها شروط للزوم، وعنه أنها شروط للزوم، للزوم الأداء. وعنه أنها شروط للزوم الأداء دون الوجوب، لأنها أعذار تمنع نفس الأداء فقط، فلم تمنع الوجوب كالمرض. وإذا قلنا هي شرائط الوجوب فمات قبل تحققها فلا شيء عليه كالفقير، وإن قلنا هي من شرائط لزوم السعي فقط فاجتمعت فيه الشرائط الخمس حج عنه كالمريض. وإن كان السير معتمد، هذا ما يترتب على القول بأنها شرط الوجوب أو في لزوم الأداء. فإذا ماتت المرأة وهي غنية قادرة على حسب نفسها ولكن لم تجد محرم ثم ماتت، فهل يحج عنها من مالها ويكون الحج دينا في مالها أو لا؟ إن قلنا إن وجود المحرم شرط للوجوب فإنه لا يحج عنها لأن الحج لم يجب عليها، وإن قلنا إنه شرط من لزوم الأداء وجب أن يحج عنه لأن الأداء في حقها الآن تعذر مات فلا يحج عنه. وهذه المسألة ليست هينة، لا تقولون إذا نحج عنها ولا مسه، يعني قد يكون خلفها من الورثة من هو خاص إما مجنون أو صغير أو ما أشبه ذلك، فلا يمكن أن نقضي من تركتها شيئا إذا قلنا أن هذا شرط إيش للوجوب. هذا ما يترتب على هذه المسألة. كذلك أيضا لو أن الإنسان أغناه الله تعالى قبل الحج بخمس أيام ولا يتيح الوصول إلى مكة إلا بعشرين يوما ثم مات، هل يقضى عنه أو لا؟ المذهب على القول بأنه شرط الوجوب لا يقضى لأنه لم يجب عليه، وعلى القول بأنه شيء شرط للزوم الأداء يقضى عنه، والذي يظهر لي والله أعلم أنه شرط للوجوب، وذلك لأنه لا يستطيع إما حسا وإما شرعا وإما وقتا. إما شرعا مثل المحرم للمرأة، وإما وقتا كما لو تمت شروط الوضوء في زمن لا يتمكن فيه من الوصول إلى مكة، وإما حسا كما لو كان الصغير ما يعوقه ويمنعه من الوصول إلى مكة. الصواب أنها شرط الوجوب ثلاث. نعم. وإن كان السير معتبر بما جرت به العادة فلو أمكنه السير بأن يحمل على نفسه ما لم تجر به عادة لم يلزم، لأن فيه مشقة وتغريرا. وتخليط الطريق عبارة عن عدم الموانع فيها، بعيدة كانت أو قريبة، برا أو بحرا، الغالب أو بحرا الغالب السلامة فيه، فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزم، كالبر إذا كان فيه مانع. فإن كان الطريق آمنا لكنه يحتاج إلى حطارة كثيرة لم يلزمه الأداء، لأنه كالزيادة على ثمن المثل في شراء الزاد. وإن كانت يسيرة فقال ابن حامد يلزمه لأنها غرامة ممكنة يقف الحج على بذلها فلزمته كثمن الزاد. وقال القاضي لا يلزمه لأنها رشوة في الواجب فلم تلزمه كسائر الواجبات. الحفارة هي ما يؤخذ على الإنسان لحمايته، وكان في الأول القبائل المنتشرة في الطرق ومن القبائل قوم قطاع طريق، إذا مر المسافر أخذوا ماله، ويأتي أحد من هذه القبيلة ويقول للراكب أنا أحميك منها بشرط أن تعطيني كذا وكذا. فإذا مر بقبيلة وعدوا عليه صاح الخفيف وقال دونكم أوكم أنا فلان بن فلان، فإذا عرفوا أنه منهم تركوا المسافر، وهذه تسمى خفارة لأنها تعطى الخفيف الذي يمنع من العدوان على هذا الرجل. فهل الخفارة مانعت من الوجوب؟ ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا كانت كثيرة فإنها تمنع الوجوب، وإذا كانت كثيرة ففيها قولان، قول ابن حامد وقول القاضي، والصواب أنها لا تمنع الوجوب إذا كان قادرا عليها، لأنها من نفقات السفر، إذا كان قادرا عليها فإنها لا تمنع وجوب الحج قليلة كانت أو كثيرة. وقول القاضي رحمه الله لأنها رشوة الواجب، فيقال ليست هذه رشوة لكنها دفع ظلم عن نفسه، والرشوة التي ورد النهي عنها ما قصد فيها إبطال الحق أو إحقاق الباطل، وأما ما قصد به دفع الظلم فهذا ليس برشوة بل هو حرام على الآخذ جائز للمعطي. فتعين القاضي رحمه الله عليه. فصل. فأما السلام ما نسأل عن جوازها قاعدة جوازها أخبار حرام إلا إذا كان متيقن أنه سيعدى عليه، إذا تيقن ذلك وقال أنا أحييك فهذا مثل أجرة. نعم لا يجب، يعني وأظن سأتي لكن ما لا ما يعني لو أن المرأة بذلت مالا لمحرمها ليحج بها فأبى فهل يكون آثما؟ الجواب لا، لا يكون آثما. لكن لو فرض أن المحرم لم يؤدي الفريضة وقال أنا أعطيك مالا تكون لي محرما وتحج، فهل يلزمه أن يحج الآن لأنه قادر أو لا يلزمه؟ يحتمل أن يلزمه ذلك لأنه الآن قادر ولا منة لأحد عليه، وهو يأخذ أجرة كالجمال. نعم. فصل. فأما السلامة وكونه على حال يمكنه الثبوت على الراحلة فهو شرط للزوم الأداء خاصة، فإن عدم ذلك لمرض لا يرجى برؤه أو كبر أقام من يحج عنه ويعتمر، لما روى أبو رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن، قال خذ الطعن. إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا العمرة ولا الضعن. من فضلك اقلب الشريط. وهو يأخذ أجرة كالجمال. نعم. فصل. فأما السلامة وكونه على حال يمكنه الثبوت على الراحلة فهو شرط للزوم الأداء خاصة، فإن عدم ذلك لمرض لا يرجى برؤه أو كبر أقام من يحج عنه ويعتمر، لما روى أبو رزين أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن. قال: الضعن إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا العمرة ولا الضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. وهو حديث حسن. فإن برئ بعد أن حج عنه فلا حج عليه، لأنه أتى بما أمر به. هذا الحديث دليل على وجوب العمرة، لأنه قال: لا يستطيع الحج ولا العمرة، قال: حج عن أبيك واعتمر. وقد سبق أن القول الراجح وجوب العمرة، لكن وجوبها أقل تأكدا من وجوب الحج. نعم. فإن برئ بعد أن حج عنه فلا حج عليه، لأنه أتى بما أمر به، فخرج عن عهدته كما لو لم يبرأ، وإن كان مرضه يرجى. هذا فيه فائدة عظيمة، وهو أن الإنسان إذا أبرأ ذمته من العبادة سقطت. ولها صور منها هذه المسألة: إذا أقام من يحج عنه ويعتمر بناء على أن مرضه لا يرجى برؤه فحج عنه ثم شفاه الله، فإنه لازم الحج مرة ثانية، لأن ذمته إيش؟ فرق. ومثل ذلك المريض الذي قيل له إن المرض لا يرجى زواله فأطعم عن الصيام ثم شفاه الله وعافاه وصام من السنة الثانية، فهل يلزمه قضاء السنة التي سبقت؟ لماذا؟ لأن ذمته بريئة. لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته كما لو لم يبرأ، وإن كان مرضه يرجى زواله لم يجز أن يستنيب، لأنه يرجو القدرة، فلم تكن له الاستنابة كالصحيح الفقير، فإن استناب ثم مات لم يجزئ، ووجب الحج عنه لأنه حج عنه وهو غير ميؤوس منه فلم يجزئه الحج كما لو برئ. وهل يجوز لمن يمكنه الحج بنفسه أن يستنيب في حجة التطوع؟ فيه روايتان. الحج بجنسة أخلها نساء وهل يجوز لمن يمكنه الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟ فيه روايتان، إحداهما يجوز لأنها حجة لا يلزمه أداؤها فجاز له الاستنابة فيها كالمعذور، والثانية لا يجوز لأنها عبادة لا تجوز الاستنابة في فرضها فلم تجز في نفلها كالصلاة. وهذا أقرب من حيث مراعاة تعبد الله. رجل قادر على أن يحج بنفسه فأعطى من يحج عنه، ويقال: كيف يصح هذا؟ وهل العبادة سلعة تباع وتشترى؟ لا، العبادة تعبد الله عز وجل بتعظيمه ومحبته والتقرب إليه، فإما أن تفعلها بنفسك وإما أن لا تنيب غيرك. وهذا القول أقرب إلى الصواب، لأنه كما لا يجوز الإنسان أن يقول للإنسان توضع عنه صل عنه، كذلك لا يقول تطوع. فإذا قال قائل: هذا رجل ثري ويحب أن يشارك الناس بالحج ولكنه لا يريد أن يحج نفسه، يقول: يعطي من ماله من يريد الحج، وهو إذا أعان حاجا فقد حج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغازي: أن من أعانه فقد غزا. فنقول: يا أخي، هذه الدراهم التي تبذلها لإنسان يقوم عنك بالحج أعطها هؤلاء الفقراء الذين لم يؤدوا بريضة الحج، وهو أفضل لك. انتهى الوقت. نعم، حديث ما هو؟ نعم. من سامع آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الحج من كتاب الكافي: فصل. ومن كملت الشرائط في حقه لزمه الحج على الفور ولم يجز له تأخيره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. رواه الترمذي. ولأنه أحد أركان الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقته فالصيام. إلى غير وقت عندك يا عثمان؟ وقتي إلى غير وقتي. وقتي بها؟ لا، الظاهر إنها إلى غير وقت أحسن. اي نعم، لا السياسه. هذا الفصل خلاصته انه يجب على من تمت الشروط في حقه ان يبادر في الحج. واتى المؤلف بادله فيها رأي لا اثر علي ولا نعم لا حديث علي ولا حديث من ما ذكر الراوي، لكنه ضعيف، وأظن عن ابن عباس، لكنه أيضا فيه ضعف. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: هل يجب الحج على الفور إذا تمت الشروط أو لا؟ والصحيح الوجوب، هي أنه واجب على الفور وأنه لا يجب التأخير، لعموم الأدلة الدالة على وجوب فعل المأمور فورا، ولأنه قد تعرض عوارض تمنعهم من الحج. فصل. وحج الصبي صحيح، لما روى ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجره. رواه مسلم. عند أجر بدونها قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. والكلام فيه في أربعة أمور: أحدها في إحرامه، إن كان مميزا أحرم بإذن وليه ولا يصح من غير إذنه، لأن في غير من نسخة غير ولا يصح بغير إذنه، لأنه عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد منه بنفسه كالبيع، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه الذي يلي ماله. ومعنى إحرامه عنه عقده الإحرام له، فيصير الصبي بذلك محرما دون الولي كما يعقد له النكاح، فلذلك صح أن يحرم عنه الولي محلا كان أو محرما ممن حج عن نفسه وممن لم يحج. فإن أحرمت عنه أمه صح في ظاهر كلام أحمد، لأنه قال يحرم عنه أبواه، وهو ظاهر حديث ابن عباس. وقال القاضي: لا يصح لعدم ولايتها على ماله. وفي سائر عصباته وجهان بناء على القول في الأم، فأما الأجنبي فلا يصح إحرامه عنه وجها واحدا. حج الصبي صحيح، ودليله واضح صريح، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وأما الإحرام فإن كان مميزا أحرم بنفسه، والمميز من بلغ 7 سنوات، وقيل من يفهم الخطاب ويرد الجواب وإن لم يبلغ 7 سنوات. وإذا لم يفهم الخطاب ولم يرد الجواب فليس بمميز ولو بلغ 8 سنوات، وهذا هو الصحيح. لكن الغالب أن 7 يكون بها التمييز، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة ل7. فإذا كان مميزا أحرم بنفسه، فيقول له وليه: أحرم بعمرة أو بحج. وإن كان غير مميز عقد له وليه الإحرام. ثم من الولي؟ الولي هو الذي يلي ماله، وهو الأب أو وصي أو الحائل. وقيل الولي من يتولى أمره من أب أو أم أو عم أو خال أو غير ذلك. فإذا أعطي الصبي خاله يسافر به معه إلى مكة فهذا ولي، وهذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي قالت لي هذا الحج، قال: نعم ولك أجر. فكل من يتولاه في هذه السفرة فهو ولي، فيحرم عنه أن ينوي الإحرام، أن ينوي أن هذا الصبي صار مخيما، لا أن ينوي أنه هو أحرم عن الصبي، لأن هذا لا يستطيع، لكن ينوي أن هذا الصبي دخل في الإحرام. طيب، وإذا فعل ذلك انعقد الإحرام، أي إحرام الصبي. الثاني أنما قدر الصبي على فعله كالوقوف بعرفة وبمزدلفة فعليه فعله، وما لا يمكنه فعله كالرمي فعله الوالي عنه. الولي وما لا يمكنه فعله كالرمي فعله الولي عنه، لما روى جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. رواه ابن ماجه. وإن أمكنه المشي في الطواف وإلا غيث به محمولا. فقد روى الأثرم عن أبي إسحاق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طاف بابن الزبير في خرقة، ولا يرمي عن الصبي إلا من أسقط فرض الرمي عن نفسه. نعم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يلزمه حكم الإحرام، يعني الصبي إذا أحرم يلزمه حكم الإحرام، فيفعل كل ما يقدر عليه من واجبات الحج، كالوقوف بعرفة ومزدلفة والمبيت في منى، وما يعجز عنه يقوم به الولي كرم، وما لا يمكن فعله بنفسه ولكن بحمله يحمل كالطواف والسعي. فعلى هذا تكون الأفعال 3: الأول ما يفعله بنفسه كالوقوف، والثاني ما يفعله محمولا كالطواف والسعي، والثالث ما يفعل عنه كالرمى. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يلزمه أحكام المسلم بالتزام، وله أن يرفض الإحرام ويتخلص. قال في الفروع: وهذا متوجه، هذا القول متوجه، لأنه ليس أهلا للالتزام، وعلى هذا فيجوز رفضه رفض الإحرام ولا يلزم بشيء. فإذا عنى للصبي وهو محرم أن يتخلص، قال: والله أنا ما جالس على إزار والدي، أنا أبلس ثياب. على مذهب أبي حنيفة ومختار وصاحب الفروع، نقول: ما نجلس، نخلع ثياب الإحرام ونلبس ثياب. وكذلك لو تضايق من الطواف فالخلاص من هنا فالطلب، ولا نستمر، نقول: توكل على الله. وهذا الحقيقة قول القول، لأن الصبي ليس أهلا للالتزام، والدليل على هذا أن العلماء رحمهم الله قالوا إنه لا يصح نذر الصبي لأنه ليس أهل الالتزام، فلو نذر الصبي الذي دون البلوغ أن يصلي ركعتين لن يجبره أن يصلي لأنه ليس أهلا لذلك. وهذا هو الذي نفتي به، أي أن الصبي لا يلزم بإكمال المسلم ولا أيضا يترتب على فعله المحظور شيء أبدا، هو حر لأنه غير مكلف وليس أهلا للالتزام، وهو الذي في أوقاتنا هذه لا يسع الناس العمل إلا به، لأنه كثيرا ما يريدونهم الصبيان يحرمون به من الميقات يريدون الخير والأذى، ولكن يريدونهم الصبيان في السياح والمياه، نعم يبقى مشكلة. فإذا قلنا بهذا القول صار فيه ساعة مع الناس. نعم خالد. بنفسه بإذن ولي، نعم تخلع القول بهذا ما يهم أبدا. نعم شراف. نعم المذهب لا يرون أن أحد يرمي عن أحد إلا إذا كان محرما في هذا العهد، وإن كان قد حلل الأول والثاني المهم محرم. الثالث أن ما فعله من محظورات الإحرام إن كان مما يفرق بين عمده وسهوه فلا فدية فيه، لأن عمد الصبي خطأ، وإن كان مما يستوي عمده وسهوه كجزاء الصيد ونحوه ففيه الفدية. وفي محلها روايتان، إحداهما تجب في مال الصبي لأنه واجب بجنايته فلزمته كجنايته فلازمه صحيح، لأن يقول لأنه واجب إحداهما تجب في مال الصبي لأنه واجب بجنايته فلزمه كجنايته على آدمي، والثانية تجب على وليه لأنه أدخله في ذلك وغرر بماله. وإن وطئ الصبي هذا الثالث جنايات الصبي بالإحرام، إن كان مما يفرق بين عمده وخطأه وسهوه وذكره فإنه إيش؟ لا شيء عليه، مثل لبس المخيط الطيب. وأما إذا كان مما لا يفرق كجزاء الصيد فإنه يلزمه في الدين. فهمتم؟ ولكن الصحيح أنه لا يفرق في محظورات الإحرام في هذا التفريق، وأن جميع محظورات الإحرام إذا فعل الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، أعلاها الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وأدناها الطيب وشفه. فالصواب أن جميع المحظورات لا فرق فيها أو لا فرق بينها، إذا فعلت جهلا أو نسيانا أو إكراها لم يترتب على فعلها شيء إطلاق، لا فدية ولا فساد نصف ولا غيره. لعموم الأدلة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقوله تعالى في الصيد نفسه ومن قتله منكم متعمدا، فمفهومه أن غير المتعمد لا شيء عليه وهو الصواب. وبناء على ذلك نقول لا شيء على الصبي في فعل محظورات الإحرام كله، حتى لو لبق الجراد كما فعل الناس هذه السنة، نعم فإنه لا شيء عليه، إن هذه السنة كثر الجراد عند الحرم وصار هؤلاء الصبيان ما شاء الله يتراكبون عليه، فنقول ليس عليهم شيء. لماذا؟ لأنه لا قصد لهم وليسوا أهل الالتزام أو الالتزام. نعم. وإن وضع الصبي أفسد حجه ووجبت الفدية ويمضي في فاسده. إيش؟ وإن وضع الصبي أفسد حجه. نعم. ووجبت الفدية البدنة نصف طيب الفدية أعم. ويمضي في فاسده وعليه القضاء إذا بلغ. وهل يجزئه القضاء عن حجة الإسلام؟ ينظر. فإن كانت الفاسدة لو صحت أجزأت، وهو أن يبلغ في وقوفها أجزأ القضاء أيضا وإلا فلا. يمضي في وقوفها أو قبلها زيدها وعلى قول الذي رجحنا إذا وقف لا شيء. الرابع أن ما يلزمه من النفقة على كل حال هذا قريب من الأفضل. صبي سبع سنين أو ثمان سنين يقع في حج، لكن على كل حال فرض المسائل سمجين للذهنية. الرابع أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحظر فهو في ماله. حضر. أن ما يلزمه من النفقة بقدر نفقة الحظر فهو في ماله، لأن الولي لم يكلفه ذلك وما زاد في محله وما زاد في محله روايتان كالفدية سواء. هذا صحيح، ما زاد عن نفقة الحضر فإنه يكلف الصبي زيادة، لكن إذا قيل إنه لا يمكن أن يبقى الصبي في الحضر وأن سفره مع وليه أمر ضروري، فينبغي أن يقال تجب النفقة على كل حال في مال من؟ في مال الصبي، لأن السفر به من مصلحته وضرورته. فلو كان عند الإنسان يتيم لأخيه أخوه ميت وعنده يتيم له لم يبقى وأراد الحج بأهله، فهنا لا يمكن أن يبقى اليتيم في البيت وحده، لا بد من سفره. إذا زادت النفقة على نفقة الحضر بإمكان نفقته في الحضر الشهر 500 ريال وفي سفر الحج تكلف 1500، هذه 1000 أتكون على عمه أو في ماله؟ في ماله. الصحيح أنها تكون في ماله، لأن سفره به من ضرورة ومصلحته. أما إذا كان ليس هناك ضرورة ولا مصلحة ولكن استصحبه لأن الولد صاح لما رأى أولاد وليه سيسافرون وقد نقل معنا، فهذا ما قاله المؤلف وجيه أن ما زاد على نفقة الحضر فهو بمال الولي. نعم. نعم. لماذا لا مطلو الغني هم ظلمة في هذا؟ أدري كما قلنا ما سبق أن تصلنا في هذا تفسير الشريف. لا ما سبق العقل شرط لإيش؟ شرط للصحة. نعم. ومسألة الجراس في الحرم يجب الذم، لكن في غير الحرم إذا قلنا بأن الصبي لا لا لا يذم بسلام الحرام بمكرات الحرام هو ما أذم. إيش؟ نعم. من الصيد يمنع يجب. إذا ما نحن نرى إذا كان الصبي ليس له اختيار هو لا شيء عليه، وإن كان له اختيار فقد يقال أنه يلزم بفدية الصيد إن كان منع، وقد يقال لا لأن هذا الصبي ليس من أهل الوجوب على قول الذي رجحناه، أما على المذهب فيجب أن يرجح. فصل في حج العبد، وهو صحيح لأنه من أهل العبادات فصح حجه كالحر، والكلام فيه في أربعة أمور. نعم لا والكلام إلا ذلك، والكلام في أمور أربعة، والكلام فيه في أمور أربعة. أحدها أنه إن أحرم صح إحرامه بإذن سيده وبغير إذنه، لأنها عبادة بدنية فصحت منه بغير إذن سيده كالصلاة، فإن أحرم بإذن سيده لم يجد تحليله لأنها عبادة تلزمه بالشروع فلم يملك تحليله. تلزم بدونها وصل لأنها عبادة تلزم بالشروع فلم يملك تحليله إذا شرع بإذنه فقضاء رمضان، وإن أحرم بغير إذنه فقال أبو بكر لا يملك تحليله لذلك، وقال ابن حامد له تحليله وهو أصح لأن حق السيد فيه ثابت لازم، فلم يملك العبد إبطاله بما لا يلزمه كالاعتكاف، فإن أذن له ثم رجع قبل إحرامه فهو كمن لم يأذن، فإن لم يعلم العبد برجوعه حتى أحرم ففيه وجهان بناء على الوكيل هل ينعزل بالعزل قبل علمه به على روايتين. حج الصبي فحج العبد صحيح لأنه من أهل العبادات، ولكن هذه الأمور أربعة. أولا إذا أحرم بإذن سيده هذا واقع أن إحرامه صحيح وليس بآثم، وإن أحرم بغير إذنه فهذا له صور. الصورة الأولى أن يمنعه من الإحرام، فإحرامه هنا غصب، إذا استأذنه عن نفسه قال لا بحج فحج فهنا إحرامه غصب لأن سيده منع. الثاني أن يأذن له، يستأذن أن يحج فيقول نعم حج، فهذا يصح إحرامه ولا إشكال فيه. الثالث أن لا نعلم هل أذن أو لا، فهذا هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف رحمه الله، هل يصح إحرامه أو لا. والصحيح أنه يصح، لكن لسيده تحليله، ومعنى تحليله أن يقول أبطل أبطل النسك وتحلل منه، ولكن هل الأولى أن يبقيه أو أن يحلله؟ أن يبقيه لا شك، لأنه سيلحقه في حرج إذا ملك تحليله. وإذا أذن له ثم رجع لا، فإن علم العبد برجوعه قبل أن يحرم فإحرامه غير صحيح، وإن لم يعلم حتى أحرم فهل له تحليله أم لا، ومبني على القول بعزل الوكيل هل ينعزل قبل علمه بالعزل أو لا ينعزل إلا بعد علمه، والصحيح أنه لا ينعزل إلا بعد علمه، لأن تصرفه مبين على أصل، والأصل بقاء مكان على مكان. مثاله في الوكيل وكلتك أن تبيع هذا البيت وبقى البيت معك على أنك ستبيعه، ثم إني عزلته، وبعد أن عزلته وأثبت هذا بالشهود بعته أنت قبل أن تعلم بعزله إياه، فهل يصح البيع؟ الصحيح أنه يصح البيع إذا ثبت أن هذا الوكيل لم يعلم، وقيل لا يصح البيع بناء على أنه ينعزل قبل العلم بالعزل. الله أعلم. نعم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج من كتاب الكافي الثاني من فصل في حج العبد. الثاني من فصل في حج العبد. لا أنا ما عندي، لكن كتب النظر في فصل في حج العبد. طيب يا جمع المثال. إذا نذر العبد الحج انعقد نذره لأنه مكلف، فانعقد نذره كالحر. نعم. أنا حتى الآن ما بعد وقع بصري عليك، ولكن يكون أنتم فهمتم بما سبق أن أقول الراجح في حج العبد أنه منصر ما في شكال أنه مصر. ثالث كان إذا نذر العبد الحج الثاني إذا نذر العبد الحج انعقد نذره لأنه مكلف، فانعقد نذره كالحر، فإن كان بإذن سيده لم يملك منعه من الوفاء به لأنه أذن في التزامه، وإن كان بغير إذنه فله منعه، ذكره ابن حامد. وقال القاضي لا يجوز، لأن تجويز ذلك يفضي إلى تمكينه من التسبب إلى إبطال حق سيده. لا مكلف لا يجوز، لأن تجويز ذلك يفضي إلى تمكينه من التسبب في إبطال حق سيده، ومتى عتق فعليه الوفاء به، ولا يفعله إلا بعد حجة الإسلام. كيف يتصور أن يأذن السيد لعبده؟ إن يتصور إذا قال العبد مثلا لسيده أنا أريد أن أجعل نذرا على نجاحي مثلا، وقال لله علي نذر إن نجحت أن أحج، وقد أذن له سيد ذلك، هذا يتصور، مع أن النذر كما تعلمون النذر مكروه وبعضه محرم وبعضه لا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير، وقال إنه لا يرد شيئا، وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخره، كل هذا الكلام الصحيح. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا أراد قضاء قضاه سواء نذرت أم لم تنذر، لكن هذا النذر يستخرج الله به منك لأنك بخيل، أو يستخرج الله به عبادة لأنك لا تفعل العبادات، ولهذا ما أكثر الذين يندمون إلى نذر ثم يأتون إلى أبواب العلماء يقولون من الإنهاء. الثالث أن ما جنى العبد مما يوجب الفدية فعليه فديته بالصيام فقط، لأنه كالمعسر وأدنى منه، فإن ملكه السيد هديا وأذن له في الفدية به وقلنا إنه يملك فعليه الفدية به، وإلا ففرضه الصيام، وإن تمتع أو قرن بإذن سيده فهدي التمتع والقران عليه لأن النسك له، فكانت الفدية عليه كالزوجة إذا فعلته بإذن زوجها. وقال القاضي هو على سيده لأنه بإذنه. ولكن إذا قلنا أنه عليه وهو لا يملك من أين؟ نعم السيد ولا مواعد يعدل السيح يعدل السيح لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيح. نعم إيش كيف هذه التمتع وفرة. نعم الفيدي كما قال ما في هذا الصيام لكن إذا ملكه سيده فالصحيح أنه يجب عليه أن يقضي بالمال. نعم شراء قال منها أنها مطلقة وقال إنما استخدمه من البحر. نعم قال يا أجل أنا زوجة بعد ما عندنا عبيدنا نحن نبحث في شيء بس يتحوقنا عن مثال أهم يا خال إذا ملكت عبد فأبيه. الرابع أن العبد إذا وطي أفسد حجه وعليه المضي في فاسده ويصوم مكان البدنة ثم إن كان ثم إن كان الإحرام مأذونا فيه لم يكن لسيده تحليله منه وإن لم يكن مأذونا فيه فله تحليله لأن هذا الإحرام هو الذي كان صحيحا فحكمه في ذلك حكمه. فصل في حج المرأة. في حج المرأة ثلاثة أمور أحدها أنه لا يحل له السفر. عليكم السلام. الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. الآن بدأنا بالدرس. الدرس الكافي. نحن الآن فصل في حج المرأة. معكم؟ فصل في حج المرأة. في حج المرأة ثلاثة أمور أحدها أنه لا يحل لها السفر إليه بغير محرم لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد. ليت المؤلف رحمه الله ليته أتى بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم بدون قيد لأنه أعم. فإن قال قائل لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم لو قال قائل انه مطلق وحديث ابي هريره الذي معنا مقيد بمسيره يوم فالجواب عن هذا ان التقييدات الوارده في ذلك مختلفه فدل هذا على ان القيد في كل واحد منها ليس مقصودا وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في إما بناء على الغالب وإما بناء على إجابة وإما بناء على سؤال السائل أو ما أشبه ذلك. والمهم أنه لما تلفت القيود تعارضت فتساقطت فوجب إيش الأخذ المطلق، وهو أن كل ما يسمى سفرا فإن المرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع المحرم، وهذا القول هو الراجح. أما إذا قلنا مسيرة يوم إلا ومع المحرم إلا ومع أهل محرم، فهل نقيد اليوم بالزمن أو بالمسافة التي تكون في اليوم في ذلك الوقت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هنا إن قلنا بالأول صار يمكن أن تسافر إلى أمريكا بدين محرم من المملكة، لأنها تقعها في يوم أو في أقل. وإذا قلنا بالثاني وهو أن المراد مسيرة يوم بحسب السير في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، صار هذا دليلا على مسألة مهمة، وهي أن السفر شرعا لا يتقيد بيومين كما هو المعروف عند أكثر العلماء، أن مسيرة أن السفر الذي يقصر فيه الصباح ويحمل فيه الفطر وينصر فيه ثلاثة أيام الكف هو ما بلغ يومين، فإن هذا الحديث يدل على أنه على أن مسيرة يوم يعتبر سفرا. وهذا القول هو الراجح أن السفر مقرون بما يعد سفرا أو معتبر بما يعد سفرا عند الناس. أو من تحرم والمحرم زوجها، أو من تحرم عليه على التأديب أو سبب مباح بنسب أو سبب بنسب. والمحرم زوجها أو من تحرم عليه أو من تحرم عليه على التأديب بنسب أو بسبب مباح كأبيها وأخيها من نسب أو رضاع. نعم، عند كأبيها كابنها وأخيها، كابنها وأخيها عند كأبيها إذا نعم. قول من تحرم عليه على التأديب إرادة ممن تحرم عليه على إلى أمل، فإنه ليس محكم الله مثل خطأ المعتد حرم عليه على الكذب. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات